اليوم اللي قبله انا هالق راس. ايوه وعملت عمره ما في شعر فيه. خل الموس يمشي على شعرك لازم. اي لا لازم البس الاحرام. روح الان روح الان البس الاحرام وروح للحلاق خله يمشي موس على راسك. اي بس الاحرام. انا طبعا عملت عمره قصرت. اي جايز شيخ انا عملت عمره قصرت لما قصرت الشعر كله. خلاص المره هذه لكن المره الثانيه لا تفعل لازم تكون للشعر يجوز. لم تصل بعثية خلاص. لا لا لا إذا ما إذا ما دار الحول وهي في قبضتك وملكك ما عليها سكة. لا لا لا تسكيها. لا إذا قبضتها إذا قبضتها وحال عليها الحول. نعم لا الأحياء إذا كان عاجزين لا بأس أما القادر لا. فتوفر وكان ترك الصلاة جهلا يعني. لا لا إذا ما يصلي لا ما يحجش لا لا لا لا خلاص. شخص يمتلك بيت قطعة أرض يقول إنها معدة الأولاد يبنونها ويسكنوا فيها. طيب وعندها شقة في أيهم تجب زكاة؟ كلها ما فيها زكاة. الشقة والبيت والأرض التي أعدت للسكن والبناء ليس فيها زكاة. أما أعدت للتجارة إذا كان هذه الأرض وعدت للتجارة البيع والشراء ومعروضة في العقار للبيع فهذه فيها زكاة لدار الحول. أما إذا كانت اشتراها أو ملكها أو استلمها من الدولة ليبني عليها أو يزرعها فليس فيها زكاة. وكذلك الشقة والعمارة ليس فيها زكاة. الزكاة في الأجرة إذا استلم الأجرة قبض الأجرة يزكي المال إذا درع للحول. من حين ما إذا نوى التجارة فيها فمن حين النية يبدأ الحول من النية. نعم ما ليس فيها زكاة ما دام متردد لا. كيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله بأنه كان إذا قرأ القرآن ومر على آية زكاة ومر على آية تسبيح سبح أي وآية الجنة يسأل نعم النار يستحيل. طيب يقطع القراءة صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم يقرأ في النافلة هذا ورد في النافلة في قيام الليل. إذا مر بآية فيها سؤال سأل. نعم. وإذا مر بآية فيها استعاذ استعاذ وإذا مر بتسبيح سبح. إذا قالوا تلك الجنة يقول اللهم اسألنا الجنة. اللهم اسألك الجنة اسألك من فضلك. إذا مر بالنار قال أسألك العافية. إذا مر بتعظيم الله قال سبحان الله. هذا في القرآن مطلقا أم في سورة النبي؟ في القرآن في النافلة. لا في النافلة مطلقا في النافلة في النافلة. نعم في النافلة. نعم نعم بعض الناس يقول أن الفريضة لكن اللي ورد في النافلة. يا شيخ الله يذكرك هل هناك وقت محدود لتفريق أموال الزكاة؟ إذا دار الحول عليها وجب إخراجها وأيضا يجب إعطائها لمستحقيها الأصناف الثمانية. إذا لا إذا يعني فورا بادر بها لكن إذا كانك فقراء تنتظرهم يأتون إليك فلا بس من تنتظر حتى يأتونك. لا لا الكفارة إطعام. إذا أفتاك عالم خذ بفتوى. إذا بلغ النصاب زكه المال كله. إذا بلغ النصاب زكه الراتب الشهري مال. إذا بلغ النصاب ودار الحول وهو في قبضتك ما صرفته يجب الزكاة فيه. إذا ما يدري يتحرى ويزكي الآن يقضي. أي نعم أنت مخير بين الطواف وركعتين كلها جاب هذه أو هذه بعدين إن شاء الله بعد الدرس. السيارة هل فيها زكاة؟ السيارة ليس فيها زكاة لكن إذا كانت أجرة فالزكاة في الأجرة. إذا قبضت الأجرة ودار الحول عليها فيها زكاة في أجرة السيارة نفسها المال اللي تقبضها منها إذا دار الحول. إذا دار الحول لا لا ما عليه شيء. يشتري بعض السلع عبوة عليها عبوة هل يجوز بيع كل عبوة لوحدها؟ كيف؟ يعني يشتري عبوتين عبوة عليها عبوة مجانية أو هدية هل يجوز بيع العبوة كل عبوة لحالها؟ إذا ما فيه غشش ولا غرر لا جواز. ما في تعبانة وعندها شريحة مشروبة. عندها وش؟ شريحة مشروبة غرر فلا تقدر أن تطوف غشش تطوف عنها و... لا لا لا تطوف عنها تطوف على العربية إن شاء الله. يسأل سيد قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت قلت طيب طاف وسعى وجلس في الفندق قصر شعره الحمد لله. طيب عمره انتهت ما في مشكلة. إيه إن شاء الله. كيف؟ لا شاتان الذكر شاتان وال وال وال والجارية شاة. إيه حلف يمين إنك ما تعطي هدية وأعطيت الهدية وأخذها حلف عليك هو الذي يكفر عن يمينه لأنك أنت عصيته. إيه نعم إذا ما دام حلف عليك خلاص. يعمل ثانية يعمل ثانية. ها؟ إيه. طيب. خلاص راح نثبتها وسبتها. طيب. إذا سبتها يعني ناوي تجارة أما إذا سبتها مؤقتة تقول حتى يرزقني الله عز وجل ما فيها شيء ما فيها زكاة. يعني لو سبتها حتى يأتيك مال وتبنيها. طيب ماذا تعمل؟ يعني تريد أن تعرضها للتجارة؟ لا إذا عرضتها خلاص ما فيها شيء ما فيها زكاة. الدعاء في السجود في الفرض من أقرب القربات. لا لا ما هي بحرب ما هي إذا كان البنك يملك السيارة وباعها عليك بعد ما ملكها فليست ربا حلال. هل شرط كل عمره سفرة؟ لا لا يشترط لا يشترط لا يشترط. ما شرط يعني. كيف؟ لا لا لا تغتاب إلا في حدود معينة تحذير من شخص معين يعني مشتهر بالفسق والمعاصي و أو شهادة تشهد كذا أو غير هذا. أما غيبة المسلمين لا يجوز حتى ولو كان عنده معاصي. لا لا ما يصلح. نعم يعيد الوضوء يعيد الطواف إذا كان نافلة فليس عليه شيء. أما إذا كان عمره يطوف مرة ثانية يتوضأ يطوف. نعم ما يصلح. لا ما يصلح. لا إذا نقض إذا نقض. نعم يتوضأ يروح يتوضأ ويكمل يكمل. أيوة لا لا يكمل. هذا خلاف الأولى خلاف الأولى. ما عليك شيء. الرمل في الطواف ليس واجب سنة إذا استطعت ترى بنصر ما عليك شيء ليس عليك شيء. اسأل العلماء في بلدك. نعم عندك ماذا؟ طيب أي. إذا كان خروجك من المحل يؤثر على العمل طبيا فلا بأس. أما إذا كان ما في ضرر فلا. أنت أو أنت أدرى. كيف؟ السترة أولا ينبغي أن نعرف يا أخوان أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. لا السترة أولى. الصلاة إلى سترة سنة. نعم نعم لكن اجمع بين الأمرين. السترة قد تكون حائط قد تكون عمود قد تكون رجل جالس تكون سترة لك. المهم حاول تجمع بين الأمرين. ايوه ايوه بقدر مؤخرة الرحل. بعد صلاة العصر من الأوقات المنهي عن الصلاة هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام سنة بعد صلاة؟ أوقات النهي أوقات النهي كم وقت؟ خمسة ثلاثة ضيقة واثنان واسعة وهي بعد العصر إلى المغرب